جادت سعاد الثلانة والسعادة من يوم جادت سعاد الثلانة والسعادة واقصى المنى والمراد الله واقصى المنى والمراد من يوم جادت سعاد الثلانة والسعادة من يوم جادت سعاد الثلانة والسعادة واقصى المنى والمراد والله واقصى المنى والمراد ودان ودان دان الصدق أصل عمادة ساسي الأواو العماد الصدق أصل عمادة من حب الصدق ساي What's up?